يبقى لازم تعرف أن الأشياء غير فاعلة بذاتها، ومدام غير فاعلة بذاتها فمرد كل مملوك إلى مين؟ إلى الله. فيه ملك وفيه ملك. الملك هو ده اللي تملكه، الواحد يملك جلبيته ويملك الأواني ويملك البيت اللي هو سكنه ويملك الحمار اللي بيركبه، ده ملكه. إنما ملك أن تملك من له ملك، يبقى ده اسمه ايه؟ ملك. لك سيطرة على ايه؟ على مالكين. ويبقى القمة في الملك ولا في الملك؟ في الملك. قال طب ما تشوف يا اخوان، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء، مش الملك، لا الايه؟ الملك نفسه اللي بيبقى من حصب اللي مش عارف ايه وبايه وبايه وبايه، والدنيا كلها مرعوشة، وبعد ذلك لأهون سبب تلتفت تلاقي الحمد الله. يبقى إذن مش بك يا سيدي، إنما بإرادة أن تكون كذلك، حين لا يريد أن تكون أسبابك كلها ما إيه؟ تنفعش. يبقى كلمة ألا هنا جاية عشان إيه؟ تنبه الغافل، وسبب غفلته أن الأسباب استجابت له وأعطته المسببات، والأسباب حين تعطي يمكن أنت تنغر في مين؟ في الأسباب، فتفتن إيه؟ فتفتن به. يقوم ربنا يخلي الأسباب تخلف في بعض الأشياء عشان تتنك مربوط بمين؟ مربوط بالمسبب. ألا إن لله ما في السماوات والأرض، ألا إن وعد الله حق. مدام لله ما في السماوات والأرض، يبقى إن وعد وعدا يبقى قادر على إنفاذه ولا لا؟ مش في حاجة خارجة عن الملك، كلها داخلة في إيه؟ خد في الملك. ولكن أكثرهم لا يعلمون. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.